بسم الله الرحمن الرحيم. واللهم اجعل انتظارنا للفجر عبادة، واكتب لنا ولجميع المسلمين والمسالمين السلامة والسعادة. هذه محاضرة مختلفة شوية لأنها إجابة عن سؤال، إجابة عن سؤال أنصر يعني كويتشن، لقيتها مهمة جدا. والسؤال من أمورة صغيرة محتاجة، ومحتاجة أبوها ومحتاجة أمها ومحتاج مجتمعها إلى العلم، ومش نقص يعني ولا عيب إن البني آدم يفضل يتعلم، وأهم حاجة إنه يتعلم حاجة صح ولو قد كده. العملية مش بالدراع ولا بالكمية، وإنما بالقدر الذي عبر عنه العلماء بقولهم وفي هذا القدر كفاية. بس كانوا يقولوا كلمة حلوة جدا: لمن وفقه الله تعالى، أما الذي لا يوفقه الله تعالى فما فيش حاجة بتكفيه أصلا، لأنه مش هيسمع علمه ويعيه، ده هيسمع علمه وضيعه. السؤال بيقول لي بالحرف الواحد، السؤال كوتشن كوتشن كوتشن، سؤال يعني سؤال: الزوجة اللي قتلت جوزها، أو الزوج اللي قتل مراته، زي ما بنسمع كل يوم، مش كانوا بيحبوا بعض أول ما اتجوزوا؟ والجواب الذي قلته أنا دلوقتي هنا أشرحه يعني، أو أوضحه أكتر. ايه هو بقى؟ ان في سطر واحد يخليك تنام وتشخر وتهدى وترتاح، وما تنكوش الموضوع ده تاني، ما تنكوش الموضوع ده تاني، ما تتكلمش فيه. 2 × 4 = 8 وتشخر. ما كانوش بيحبوا بعض، بس قالوا البعض، قالوا يا ما قالوا، يا ما قالوا، ما المنافقون قالوا، وربنا حطهم في نار جهنم لأنهم قالوا على صناعتهما وبؤهما ما ليس في قلوبهم. بس والقانون اللي هو المبدأ اللي هو جدول الضرب، اللي يحب لا يمكن يقتل اللي يحبه. ده مش لا يمكن يقتل، ده لا يمكن يكح في وشه، ده لا يمكن يسبب له أذى، ده لا يمكن بحال من الأحوال. ده الحب ده احنا بنستعمله، يعني بنستعمل الكلمات بتاعته من أول حبنا لربنا، أو ادعائنا بأننا نحب الله تبارك وتعالى ونحب الرسول وإلا رسول الله. ألا هو احنا شلناها من على الفيسة ولا إيه؟ ومع هذا أنا لا أتهم أحدا بأنه لا يحب، ولكن أنا على يقين أنه لا يحب، مش بتهم، دي حقيقة. هي المشكلة كلها إن إحنا بنقرأ كتاب ربنا ما بنفهمش، ما بنفهموش. أديكم مثال صغير: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أحببتموا، لا ولو أعجبتكم. ده كلام ربنا اللي احنا المفروض نذكره يا سادة، نتعلم منه. فهم كانوا معجبين ببعض زي ربنا ما قال، بس عشان هم ما تربوش على علم فلا يستعملون الكلمة المناسبة واختاروا كلمة حب، وهم ما يعرفوش، ما يعيبوش، ما عدوش عليه. فبدل ما يقول والله أنا معجب بيكي، يجي خبطها: بحبك يا سوبة، وأنا كمان يا إسماعيل. وهم ولاد كلب من الآخر، ما يعرفوهوش، ما يعرفوهوش. لأن الحب نهدى بقى كده، إحساس يغمر القلب فيجعل الذي خالط قلبه الحب يقبل على الحياة برغم ما فيها من مآس، لأن له فيها حبيبا. مبروك عطية، كلامي خلاصة دراستي 20 سنة باليوم وأنا بكتب فيه، إحساس يخليك فرحان بدنيا ما تستاهلش الفرح، تتحمل فيها الوجع والسفر والغربة والعرق، وتشتغل ليل ونهار عشان تجيب له حتة لحمة وتفاحة. تقتله؟ مفيش تعبير أحسن عندي من كده. تقتل مين؟ يا صبيتي كان معجبين بالتضاريس مرورا بالشعر الحرير على الخدود يهفف، مرورا بالكرومبة ام 15 جنيه، مرورا بالكوارع. ده سموا رجلين البت كوارع، اللي هي في ناس لما تسمع اسمها تقول يع، في حد يقول على رجل حبيبته كارع. اما تجيب ياض 4 طماطمات وبصلتين وقرن فلفل وتغلي الميه وتحط الكلام ده كله معاك مع رجليها وتاكلها.